كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ وإلى السماء كيف رفعت، وإلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإذا السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يا سلام فقط. إن إلينا

والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. يا أخي الله أكبر. والليل إذا يغشيها. الله والسماء من دسيها. والليل إذا يغشيها. الله أكبر. والليل إذا يغشيها. الله على حلاوة القرآن. والسماء وما بنيها. والسماء صدق الله العظيم.